في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب السلام عليكم. حمزة؟ أخ اسمك حمزة؟ الاسم حمزة؟ أنت؟ أنا اسم؟ كريم. كريم نادي زملاء في الصباح اللي عنده حصة أصول فقه يلتحق بينا بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نراجع ما أخذناه في الحصة الماضية. قلنا قد تكلمنا في الحصة الفائتة عن ماذا يا كريم؟ عن المندوب والمباح، وهما من أقسام الحكم الشرعي التكليفي ولا الوضع؟ أحسن، التكليفي. ما هي أقسام الحكم التكليفي؟ كم عددها؟ أقسام الحكم التكليفي هي خمسة. وهي؟ الواجب. نعم. والمندوب. والمحرم. والمباح. والمكروه. أحسن. تكلمنا عن يا أنور. حمزة. يا حمزة عن أي الأقسام إلى حد الآن؟ تكلمنا عن الواجب وعن المندوب والمباح. وعن الواجب وعن المندوب والمباح. عن ثلاثة أقسام. بقي معنا قسمان وهما المكروه هو والمحرم. والمحرم يسميه الإمام الجويني رحمه الله بماذا؟ بالمحظور. طيب، في الدرس الماضي إذن تكلمنا عن قسمين، عن المندوب وعن المباح. شكون يعرف لنا المندوب؟ تفضل. عرف الإمام الجويني رحمه الله المندوب على أنه ما ينفاه فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. ما قالش قال امتثالا شوي؟ امتثالا يقول. اعطينا بارك الله فيك التعريف الراجح الذي انتهينا اليه. صوتي صدق. أحسن. ما يثاب فاعله هكا قلنا. لا احنا الترجيح الذي ارتأيناه واخترناه وقررناه في النهاية. هذا تعريف الجويني ما يثاب فاعله ويعاقب. ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام وطلب تركه على سبيل الإلزام. شو هو؟ تعرف شو؟ الواجب. الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أحسنت. طيب وهذا تعريف بالحد ولا بالرسم؟ هذا بالحد. هذا بالرسم. ما الفرق بين تعريفين بهذين التعريفين؟ الفرق أنا بالحد هو بيان حقيقة الشيء ما يدي. أحسنت. وبالرسم بين الثمرة والنتيجة. الثمرة والنتيجة. لما يقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا تعريف بالثمرة والنتيجة والبما يد شيء. بما يد شيء. إذا هو تعريف به الحد. بالحد. أحسنت. وهذا الذي اخترناه. أما الجويني رحمه الله عليه فقد عرفه بقوله. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا تعريف نفسه عليه احترازان اثنان. الأول أن ليس كل من يفعل الأمر لا يثاب. قد يكون معناها في خلل فني. إذن ما فعله أو ما من يستحق فما يستحق فعله الثواب ولا يعاقب تاركه. هذا الأمر الأول. ليس كل من فعل الأمر الواجب أثيب لأنه قد اختل أمر وأعظمه النية مثلا يكون فاعل ذلك الشيء مرائيا ونحو ذلك. الأمر الثاني قلنا نفس الحكم قبل التغيير من المباح إلى مندوب أو مندوب إلى واجب. كيف ما فهمت؟ تكشف. هذا نفس الأمر مندوب. أي. يمكن أن حسب الحال أنه يتغير. هتكلم عن الواجب الآن ولا مندوب؟ لا بصفة عامة. نتكلم عن تعريف الواجب. تعريف الواجب عند الجويني قلنا عليه احترازان أو فيه احترازان. احتراز الأول وهي إضافة لفظ امتثالا لأن المأجور في الواجب لا بد أن يقصد قد امتثل ذلك يعني قاصد وجه الله عز وجل في امتثال الأمر الواجب لا مرائيا مثلا أو مسمعا. الأمر الثاني قلنا إذا بعد إضافة امتثالا نضيف عبارة أخرى وهي ما يستحق فاعله الثواب امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذا الاحتراز. هذا بالنسبة للتعريف. طيب وهذا بعد ذلك التعريف الذي اختاره الشيخ الفوزان ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم فيه معناها قيدان. فيه قيدان ما طلب الشارع فعله طلبا جازما طلبا غير جازم هو المندوب. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. القيد الأول ما طلب الشارع فعله يخرج منه ماذا؟ مباح. يخرج منه. لماذا يخرج مباح؟ لأن المباح لا أمر ولا نهي فيه. أحسن. لأن المباح لا يتعلق به أمر بالفعل ولا بالترك. أحسن. يعني لا يتعلق به لذاته. يعني لا يتعلق به أمر فعل ولا أمر ترك. أما المندوب فيتعلق به فعل أو طلب. قال ما أمر الشارع فعله أو ما طلب الشارع فعله بخلاف المباح فإنه لم يطلب الشارع فعله. هذا القيد الأول. القيد الثاني طلبا غير جازم يخرج به ماذا؟ اللي يريد يجيب يرفع يده. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. القيد الثاني غير جازم يخرج به. تفضل. ما طلب الشارع فعل غير جازم اخرج منه طلب الامر بالجازم وهو الواجب. احسن. لما قال غير جازم هذا القيد خرج به الواجب لأنه مطلوب فعله طلبا جازم. طيب الآن انتهينا من التعريف الذي ارتأيناه أو الذي ارتأاه المصنف والشارح الشيخ عبد الله الفوزان والقيدين. انتهينا من القيدين اللذين يترتبان على ذلك التعريف. بعد ذلك قلنا إن المندوب خادم لي أي شيء للواجب. ما معنى هذه العبارة؟ من يريد يجيب؟ نريد من الإخوة جميعا أن يشارك. ما معنى قولنا إن المندوب خادم للواجب؟ تفضل. تعرفنا باسمه. يمكن أن يكون المندوب وسيلة للواجب. كيف ذلك؟ وسيلة للمحافظة على كيف وضح لنا؟ هذا وصف صلاة وربا وهناك باع المال الأصل في اشتراء المال ومباح ما يدوم على المباح كيف تدخل وقت الصلاة وعندك فلوس وما يجبش هذا ليس يعني هذا الإجاب هذا الكلام ليس جواب صحيح لكنه ليس جوابا عن مسألتنا أنت تدلل القاعدة الأخرى ما لا يتم الواجب إلا به فهو نحن نقول كيف يكون المندوب اللي هو المستحب كيف يكون خادما للواجب وسبيلا للمحافظة على الواجبات تفضل عرف باسمه حمزة محمد تفضل لأنه من حافظ على المندوب من باب أولى وأحلى من حافظ على الواجب كيف مثلا سنة الرواتب سنة قاعدة سنة الفجر وسنة قبل الظهر الذي معناه بفضل المندوب تستطيع أن تحافظ على الوجه أحسن عرفت الآن حمزة يعني الذي يحرص دائما على أن يصلي تحية المسجد ولا تفوته هل سيكون مسبوقا في الغالب لن يكون لماذا لأنه حريص على الاتيان به بالمندوب اللي هي تحية المسجد مثلا الذي حارس كما قال أخونا على أداء تحية صلاة الفجر أو ركعتي الفجر في وقتها فإنه إن شاء الله سيكون حريصا على المحافظة على صلاته الصبح فضل. ويأتي هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كالراعي الذي يرعى حول الحمار يشرك أن يرتع أن يقع فيه أحسنت يعني الذي أنت تريد تقول الذي كذلك يقع في الشبهات فإنه يشرك أن يقع في المحرمات والذي يحافظ على المندوبات فهو أولى وأحرى أن يحافظ على الواجبات أحسنت بعد ذلك قلنا في الدرس الماضي كذلك إن المندوب الصواب أن يعبر أو أن يسمى باسم آخر تفضل المندوب إليه لماذا؟ فعل نذر في اللغة العربية يتعدى بحرف إله يتعدى إلى مفعولين بحرف إله بحرف إله تقول نددت فلانا إلى كذا فالمفعول الثاني يعني يحتاج إلى هذا الحرف إله فالصواب إذن أن يقال في تسمية هذا الحكم المندوب إليه طيب لماذا إذن قال على سماه العلماء المندوب فقط سكتوا تفضل لكون المعنى مفهوما أو اختصارا في العبارة صح. طيب هل هذا المندوب إليه أو المندوب على التخفيف في العبارة هل هو مأمور به شرعا ولا غير مأمور به شرعا هل الشارع أمر به ولا لم يأمر به كريم سلعة الأمر والدة في المندوب إذن الشارع أمر بالمندوب وهذا هو الصحيح أن المندوب مأمور به وهذا قول جمهور العلماء طيب. حسن اسمك يا شيخ عربي حسن عربي ذكرنا بالآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان ما وجه الدلالة من هذه الآية عربي على ما وجه الدلالة من هذه الآية على كون المندوب إليه مأمورا به فالعدل هو الأمر الجاز والواجب والإحسان هو الأمر الجاز وهو المندوب ليس هذا هو التفسير إنما تقول الإحسان يشمل الأمور أمورا واجبة وأمورا غير واجبة مندوبة كالإحسان إلى الوالدين ما حكمه واجب والإحسان إلى اليتيم والمسكين وعابر السبيل مندوبا ومع ذلك أمر الله به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان فيعني هناك من أبواب الإحسان ما هو واجب ومن هو منه ما هو مندوب إليه طيب قلنا إن المندوب أيها الإخوة له عدة مسميات من يذكرنا بها يذكرنا بها تفضل يا عربي السنة والفضيلة والمستحب والمندوب أيضا أما حال آخر تفضل الرغيبة كذلك كنا بصوت زيادة النفل أيضا نعم مسميات المندوب التطور حسن طيب مع ذلك من علماء الأحناف من خالف في إطلاق جميع هذه المسميات على مسمى واحد وإنما بل فصل تكون يذكرنا تفصيل الأحناف تفضل كريم السنة لدى الأحناف هي أعلى درجة من النافلة السنة عند الأحناف أعلى مقاما من النفل إذا فرقوا بين السنة والنفل بأن السنة أعلى مرتبة أيوة وكذلك يرون ماذا؟ يرون ما مثلا في عند الوتر يرون أنها سنة مؤكدة، بينما المالكية يرون أن الوتر سنة مؤكدة، بينما الأحناف يرون ذلك، يرون أنها سنة. ليش؟ أنها؟ أنها ماذا؟ ماذا بالأحناف فيه الوتر ما هو؟ الأحناف يرون الوتر ما حكمه؟ واجب، بل يرونه فرض ويعتبرونه فرضا يعني واجبا. ولماذا؟ لأنه يعني فرقوا بين السنة والنفل، فجعلوا السنة أعلى مرتبة من النفل، والسنة إذا كانت مؤكدة فتركها عندهم مكروه كراهة تحريم، لذلك يحرم عندهم ترك صلاة الوتر لأنها عندهم سنة مؤكدة وهي أعلى من مطلق النفل. إلا أن الجمهور قلنا على أن المندوبة والنفلة والسنة والرغيبة والتطوع كل هذه المسميات تعود على مسمى واحد. إذن فرغنا من تعريف المندوب. بعد ذلك تكلمنا في الحصة الماضية أيضا عن تعريف المباح، يكون يعرف لنا المباح في اللغة وفي الشرع. تفضل يا عربي. المباح اللغة هو الإظهار. أحسنت. مثال تقول فلان أباح بسره. أظهر. أحسنت. إذا المباح يأتي بمعنى الإظهار، وله أيضا في اللغة معنى آخر وهو المعلن. أحسنت. والمأذون فيه. مثال في استعمال العربي بهذا المعنى. مثال جملة، أعطيني جملة فيها لفظ الإباحة بمعنى الإظهار بمعنى الإذن. أباح الشارع أكل الطيبات بمعنى أذن في أكل الطيبات. أحسنت. وليس هنا بمعنى أظهر. إذن المباح في اللغة له معنى الإظهار ومعنى الإذن في الشيء. وفي الاصطلاح ما كره اسمه؟ محمد طاهر. وما لا يتعلق به أمر ولا نهي، أي لا لم يأمر بفعله الشارع ولا بتركه. عرفنا مرة أخرى. هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. بس ناقص تعريف. لذاته كريم. يقولك لذاته توافق ولا تخاف؟ أي ما معنى ما لا يتعلق به نهي ولا أمر لذاته؟ أي بفعل ذلك الشيء لنفسه. نعم. يعني ليس هذا الشيء في حد نفسه مأمورا به أو منهيا عنه. طيب هذا التعريف أيضا أولى من تعريف الجويني. تفضل خوي. هذا التعريف أيضا أولى من تعريف من؟ الإمام الجويني. ماذا قال الإمام الجويني؟ نريد الجميع يشارك. أيها الأخ تفضل أخي، ماذا عرف الجويني المباح؟ لم تحضر أخي الفاضل. هو من لا يثاب على فعله ولا يعقب على تركه. هذا عند الجويني تعريفه المباح، وعليه احترازات له. تفضل. لا يستحق فاعله الثواب ولا يستحق تركه العقاب. شو رايك بهذه؟ ليس فيه احترازات. ليس فيه احترازات. المباح يعني الشيخ جويني قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لأنه ليس فيه امتثاله أصلا في حد ذاته. الأكل والشرب والنوم وكذا ليست يعني الإنسان ليس يمتثل حتى نقول إنه يعني بنيته سيؤجر، لذلك ليس فيه احترازات. طيب وهذا التعريف تفضل أخي عربي مروان، هذا تعريف الجويني ولا لا يثاب فاعله ولا يعاقب تركه، تعريف بأي أنواع التعريفات؟ بالسمع. أحسن. والتعريف الذي قررناه بالحد وهو ما لا يتعلق به لذاته. أحسن. وهذا التعريف تعلق به قيدان اثنان، أو احترزنا به عن عدة أمور، وهي تفضل بها. ما لا يتعلق به، لما نقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا القيد الأول خرج به ماذا؟ الأمر ما يتعلق به الواجب المندوب. أحسنت. لأن الواجب مأمور به والمندوب أيضا مأمور به طلبا غيره. يس. وما يتعلق به نهي، ما لا يتعلق به نهي خرج به المحرم المكروه. لما كيف؟ أنا المحرم نهى الشارع متعلق به نهي. نعم. والمكروه وكذلك المكروه لكن غير جائز. أحسنت. وكذلك المكروه متعلق به غيره نهي أيضا، وإن كنا مازلنا ما تعرضناش للمكروه. هذا القيد معناها هذان هما القيدان، ما لا يتعلق به أمر ولا ولا نهي، لأن ما إذا تعلق بالشيء أمر صار إما واجب أو مندوب إليه، وإذا تعلق بالحكم الشرعي نهي فإنه يكون إما محرما أو مكروها. إذن هذه العبارة يعني تجعلنا نحترز عن هذه الأمور الأربعة. قال لذاته، لماذا الشيخ قال لذاته؟ ما فائدة هذا الاحتراز أيضا؟ شباب قد يصبح هل اسمه فيه؟ كريم. قد يصبح المباح واجبا في حاله. قد يصبح المباح واجب فعله. مثال قال معناها ليس مأمورا به ولا منهيا عنه لذاته. قال لذاته، إذا كان مثلا النوم النوم في أصله ماذا؟ مباح. قد لنا نقوم لصلاة الفجر فيصير النوم محرم. هل هو محرم لذاته؟ لا. لماذا؟ إنما محرم صار محرما لي لكونه صار وسيلة إلى أمر منهي عنه، وهو في مثالك ترك الصلاة، ترك الصلاة الصبح. أعطينا مثال آخر لمباح صار معناها منهيا عنه أو مأمورا به لا لذاته وإنما لكونه وسيلة إلى شيء آخر. ذكر بس الأكل والشرب في رمضان. أي شو؟ الأكل مباح عندما تعلق بالصوم. الأكل والشرب في رمضان مباح. ليه أصل من الأكل والشرب مباح؟ عندما أصبح في رمضان أصبح منهي عنه. يعني هذا إيه، لكن الأكل والشرب في رمضان ما حكم؟ أعطينا شيء في الأصل مباح لكن صار محرم لأنه وسيلة، مش لأن الأكل والشرب في رمضان محرم لذاته ولكونه وسيلة لذاته. أنت ما جبناش مثال سليم، لأن الأكل والشرب في رمضان محرم لذاته، فقال في الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأكل والشرب لذاتهما محرمات في رمضان، لكن أعطينا أشياء مباحة لكن صالم لكونها صارت وسيلة إلى أمر محرم صارت محرمة. تفضل. الأكل بالأصل مباح لكن يصير واجب عندما يموت. أحسن. إذا صار الإنسان عرضة للموت جوعا صار الأكل في هذه الحالة واجبا لا لذاته لكن لكونه وسيلة إلى أمر واجب وهو حفظه. كذلك أكل الحل للمريض في مرض السكري. أحسن. يصبح الأكل هنا محرم. جميل هذا المثال. نعم، لأن الأكل والشرب مباح لكن لما كان يؤدي إلى التهلكة لكون المريض بالسكري يضر به الحلويات صار هذا الأكل في حقه محرما. أحسن. أكل جميل هذا المثال. طيب بعد ذلك تكلمنا أيضا عن صيغ المباح. يثبت الحكم يثبت حكم الإباحة في الشيء بعدة صيغ في الشرع. شكون يذكرنا بها؟ حمزة حاضر. حاضر شيخ. حاضر شيخ. طيب صاحب ذكرنا صيغ للمباح. تفضل. من صيغ المباح رفع الإثم والحرج والجناح. مثال مثال قوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الخارج حرج ولا على المريض حرج. بهذه الآية دلت هذه الآية على عدم خروج على إباحة تخلف الأعمى والمريض والأعرج عن الجهاد. أحسنت. بارك الله فيك. مثال آخر أو صيغة أخرى في صيغ الإباحة. تفضل. كذا تفضل. نص على الحلم. النص على الحل هل هو من صيغ المباح ولا لا؟ نعم صيغ المباح. مثاله وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. دلت هذه الآية على ماذا؟ على إباحة الرفث إلى النساء. ما معنى الرفث؟ الجماع، إتيان النساء في ليالي رمضان. تمام. كذلك صيغ أخرى. إيهاب. عدم النص على التحريم. عدم النص على التحريم. أعطيني مثال. أحسن. مطلق الأكل هنا هنا لم يرد فيه منع فدل على كونه مباح لأن الأصل في الأشياء الإباحة. إذن الأصل يعني القاعدة المستمرة. تفضل. وقلنا إن الأصل في اللغة هو الذي يبنى عليه غيره وفي الشرع له ثلاثة معاني وهي بمعنى الدليل مثل الأصل في حرمة الخمر قول الله تعالى فاجتنبوا الآية وأيضا يأتي بمعنى القاعدة المستمرة. الأصل في الميتة ماذا؟ حرمته أو تحريمه. ويأتي أيضا بمعنى المقيس عليه في مقابل المقيس اللي هما من أركان ماذا؟ القياس. أحسن. إذن لما لا تجد دليل على تحريم الشيء فإن هذا الوضع وهذه الحالة اللي هي خلو دليل معين على حرمة شيء معين، هذه من صيغ ماذا؟ إثبات إباحة ذلك الشيء. إذن من لما لا تجد دليل، ولذلك رب سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في صيغة الحصر، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، الآية. فالأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم على خلاف الأصل. الأصل في الأشياء الإباحة وجواز الانتفاع بها، والله عز وجل امتن على عبادي بأن سخر لهم ما في البر والبحر. فإذا كان شيء محرم سيأتي الشارع بذكره، ولا يحرم إلا الله جل وعلا، ولا يحل شيء إلا الله عز وجل. التحريم والتحليل لا تكون إلا من أفعال الله عز وجل، وهي من أوصاف الربوبية والألوهية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز لأحد أن يحل للناس أشياء أو أن يحرم، يعني يقول هذه حلال وهذه الأشياء حرام، وإلا صار طاغوتا، صار مشرعا مع الله تبارك وتعالى. لذلك الحلال والحرام، ولذلك الله عز وجل نعى هذا المسلك على الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذبة، ليكذب، معناه ليحل ويحرم بدون دليل، أو يزعم حرمة أشياء دينيا وينسب هذا للشرع، فهو كاذب على الله تبارك وتعالى. إذن من صيغ الإباحة نفي الإثم والجناح والحرج، ومن الصيغ أيضا النص على الحل كما ذكر أخونا، ومن الصيغ عدم النص على التحريم، ومنها أيضا الامتنان. ما معنى الامتنان كريم؟ كما قال الله عز وجل في من أصواتها وأوبارها، من امتنان الله عز وجل علينا خلق لنا سن. نعم، ربي سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يعرض أشياء خلقها للناس ويمتن على عباده بخلقها لهم وخلقها لهم، ويمتن عليهم بعرضها في معرض الامتنان، فدل ذلك على كونها مباحة. يعني الله سبحانه وتعالى إذا امتن على الناس على بأشياء خلقها لهم وسخرها لهم، لا يمكن أن تكون تلك الأشياء محرمة أو ممنوع من الانتفاع بها. إذن الامتنان على الخلق بأشياء معينة يدل على كونها مباحة. من الصيغ أيضا فضل مقارنة في تصرف الدليل من الأمر من الحرمة إلى الإباحة. أحسن. من الصيغ أيضا تأتي قراءة في الشرع تصرف الحكم من الحرمة إلى الإباحة، أو من الإباحة إلى غيره، أو من الوجوب إلى الإباحة. فهذه القراءة هي من أدلة الإباحة. مثال شهير تعرضنا له الحصة الماضية، كقول تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر يعني هل يدل على الوجوب أم على الإباحة؟ يدل على الإباحة. على الإباحة، وإن كان الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. على الأمر، لا الأمر في هذه الآية بالذات، وإذا حللتم فاصطادوا، وإن كان الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، لكن هنا جاءت قرينة صارفة لدلالة الوجوب، وهي قاعدة أخرى شرعية، وهي أن الأمر إذا كان مأذونا فيه، إذا كان مأذونا فيه بداية ثم حرم ثم أمر به مرة تالية، فإنه يعود إلى حاله الأول. الصيد في الأصل مباح ولا واجب ولا حرام؟ في الأصل مباح، لكن الله عز وجل حرم على المحرمين بالحج والعمرة أن يصطادوا، ثم بعد ذلك أمر بالصيد، يعود الأمر إلى حاله الأول، ولا يحمل الأمر هنا على الوجوب. إذن هذه قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الإباحة، أو من التحريم الصيد إلى إباحة الصيد، لا إلى وجوب الصيد. ثم ختمنا في الدرس الماضي بمسألة، وهي أن إذا كنا نراجع نغلق الكراسات، نراجع اسمه مراجع استذكار المعلومات. ختمنا بمسألة وهي أن الأقسام التكليفية عددها كم؟ خمس: الأمر الواجب، وأقل منه المندوب، ثم المحرم، وأقل منه المكروه، ثم أخيرا المباح. وقلنا إن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، وعرفنا الحكم التكليفي بأن أنه ما فيه كلفة ومشقة، والمباح ليس فيه أمر ولا نهي، إذن لا يتعلق به مشقة. فما وجه إدخال هذا القسم في أقسام التكليفية؟ تفضل. التغليب كقول عائشة رضي الله عنها. شنو التغليب أولا؟ ما معنى التغليب والتسامح؟ ما معنى كيفاش احنا نقول لماذا أدخلنا هذا القسم في الأقسام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه، والحال أن الأقسام التكليفية فيها كلفة حتى ولو كانت قليلة كالمندوب مثلا. الأصل في الشيء أن الأصل في التعريف أن ندخل المباح. أحسن بالضبط. أحسن التعريف. ولكن تغليبا أي تسامحا أجاز العلماء إضافة المباح، والتغليب كقول عائشة رضي الله عنها الأسود يعني بها الماء والفرق. أحسن معناه يحب يقول أخونا راه التغليب في اللغة العربية استعمال دارج واستعمال مألوف كقولهم الأسودين يريدون به التمر والماء، وقولهم العمرين المقصود بهم أبي بكر المقصود أبو بكر وعمر، وقول القمران المراد الشمس والقمر، وقولهم الأبوان المراد الأم والأب. طيب وهنا أيضا معناه تغليبا دخل، شو معناه تغليبا؟ نفهم شو معناه تسامح. خير أصول الفقه فيه تسامح، هو أصول الفقه من أشد العلوم اللي فيها صراحة، فكيف يتسامحوا؟ تسهيلا. كيف معنى تسهيل؟ معناه لو ما دخلوهاش يصير صعب الأقسام أربعة. هو استعمال دارج، متفقين احنا أنه التغليب موجود في اللغة العربية ومألوف استعمال. المقصود بالتسامح أو التغليب أنه الأقسام التكليفية هي ما فيها كلفة، والكلفة جاءت من الأمر والنهي، والأمر إما مأمور به، فإذا كان مأمور جازم على وجه الجزم صار واجبا، وإذا كان أمرا غير جازم صار مندوبا، أو مأمور بتركه، فإذا كان أمر بتركه أو نهي عن فعله نهيا جازما صار حراما، أو نهي غير جازم صار مكروها، أو قسمة أخرى لا مأمور ولا منهي. من هنا جاء التسامح والتغليب. يعني حب يقول القسم العقلية تقتضي ذلك، إما أن يكون الأمر مأمورا به بشقيه أو منهيا عنه بشقيه، أو سكت الشارع. سكت الشارع هذا قسم، معناه الأمر إما كذا أو كذا، فما حالة أخرى وهي أن لا يكون كذا ولا كذا وهو المباح. إذا لاستكمال القسمة قل وحنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها، أو لا مأمور بها ولا منهي عنها، وهذا اللي لا مأمور به ولا منهي عنه ليس فيه مشقة وليس فيه كلفة، لكن ما أوردوه مع ذلك استكمالا للقسمة الخماسية، يعني كما يقال تسامحا أو تغليبا، هذا معنى التسامح والتغليب، يعني استكمالا للقسمة. يعني ثم حال أخرى وهي أن لا يكون مأمورا به ولا منهي عنه فذكره هنا، وإن كان ليس فيه لا ينطبق عليه تعريف الحكم التكليفي الذي هو فيه ماذا؟ المشقة والكلفة. الآن نشرع في درسنا. تفضل. هل هناك من المدارس أو من الأصوليين من لا يدخل المباح هذه؟ موجود. نعم موجود، وحجته هذا أن الحكم التكليفي ما يتعلق به معناها مشقة وكلفة، والمباح ليس كذلك فلا يدخلونه. موجود، لكن جمهور الأصوليين على إدخال المباح ضمن الأقسام التكليفية. بعد ذلك نتكلم عن القسم الرابع والخامس، وهما قسمان الأخيران من أقسام التكليفية الخمسة. القسم الرابع هو المحظور، والمحظور في اللغة بمعنى الممنوع، يقال حظرت عليه كذا، بمعنى منعته من ذلك الشيء وحرمته، مثل التحريم أيضا. يعني لما يقول رب سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، ما معنى حرمت؟ منعتم من الانتفاع بها، وحظر عليكم أكلها وبيعها والانتفاع بها. إذن التحريم بمعنى المنع وبمعنى الحظر، والحظر أيضا بمعنى المنع وبمعنى التحريم. إذن المحظور هو المحرم أو الممنوع، ولذلك كثير من الأصوليين لا يعبرون بالتحب المحظور بل يسمونه المحرم أو الحرام، وهذا الاستعمالان واردان، المحظور والحرام. قال الله تعالى هذا حلال وهذا حرام، وقال في الآية الأخرى وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. إذن معنى المنع موجود هنا، ولذلك لما يقول لك التدخين ممنوع، ما معنى ممنوع؟ محظور يعني لا يجوز لك أن تدخن. وإذا أردنا أن نفسر ممنوع هنا بالمعنى الشرعي نقول بمعنى حرام، هم لا يقولون حرام، ما هي قضيتهم هذه، يقول لك ممنوع هم يقصدون معنى اللغوي، فهمت؟ فلأنهم لا يذكرون بدليل وكذا. فعلى كل حال وجوز أنت أن تقول إذا، لكن لما تريد أن تفتي شخص معناها تقول له تدخين ممنوع قد يفهم المعنى اللغوي، لكن يعني الأدق أن تقول له التدخين محرم، لأن كلمة حرام تتعلق بالشرع، أما كلمة ممنوع فيها معنى لغوي، وإن كان أيضا في معنى الشرع يأتي بمعنى الحرم. طيب، وأما في الاصطلاح بماذا عرفه جويني المحظور؟ قرأنا شيخ تعريف الجويني. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. بارك الله فيك. فالمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا تعريف بالرسم يعني بالثمر، وهذا خلاف الأولى، لأن الأولى والأدق أن يعرف بالحد، وهذا التعريف عليه احتراز. شكون يذكر؟ عليه احتراز يعني انتقاد. تفضل. ما يثاب على تركه ممتثلا. امتثال، أحسنت. لما قال جويني ما يثاب على تركه، يعني المحرور الحرام أو المحظور، يثاب على تركه، نزيد عبارة امتثالا. لماذا أخي كريم زدت عبارة امتثال؟ أحسنت. قد يترك الشيء لا لوجه الله، وإنما لي رياء أو مرض. من لي مرض؟ أحسنت. يترك الأمر المحرم لأنه عاجز بدنيا عن فعله، أو خوفا من المخلوق، أو حياء من المخلوق، فلا يتركه لوجه الله. فهذا هل يثاب على ترك ذلك الأمر المحظور؟ لا يثاب. بل ذهب بعض أهل العلم لأنه يأثم لتركه المحظور رياء وسمعة، لأنه وخوف من المخلوق، لأنه قدم خوف المخلوق على الخالق، لأنه استحي من المخلوق ولم يستحي من الخالق، ولذلك منه الله ذم هذا الأمر، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله. فمعناها هذا أمر في حد ذاته محظور شرع. فلذلك المحظور ما تركه فاعله امتثالا يعني لوجه الله سبحانه وتعالى. قال ما طلب الشرع، وأما التعريف الذي هذا التعريف الجوين، ولا وإيش قال؟ ما تركه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. أيضا نقول يستحق العقاب على فعله. لماذا نقول يستحق أخي؟ قد يفعله عن جهل. عن جهل، أحسنت. والواقع في المحظور جهلا قد يعذر بجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قد يفعل فضل قد يفعله نسيانا أو كرها مكرا. إكراها مكرا، أحسنت. وهذا أيضا مانع آخر من عدم يمنع من العقاب، وهو الإكراه. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن ما يستحق فاعله العقاب الثواب ممتثلا اللي هو المكروه، ما يستحق فاعله العقاب ويستحق تاركه امتثالا ماذا؟ الثواب. أما التعريف الذي جرينا عليه وهو التعريف بالحد وهو الأدق، فهو قولهم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، نقول ما طلب الشرع أو ما طلب من الشارع الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم تسامحا، وإن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من عندي الله عز وجل، وحي من عند الله، لكن يقال الشارع هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بمعنى أنه يعني يبلغ الحكم الشرعي. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هذا التعريف الراجح والأدق والأصوب، فيه قيدان احترز بهما عن أمور. القيد الأول لما يقول ما طلب الشارع تركه أخرج به الأمر بالقيام بالفعل. ما طلب الشارع تركه أخرج به ما طلب الشارع فعله، وهو الواجب أو المندوب. أحسنت، بارك الله فيك. ولما يقول طلبا جازما أخرج به الغير الجازم. غير جازم وهو المكروه. أحسنت. إذن هذه القيد الأول أخرج الواجب والمندوب والمباح، لأن المباح لم يطلب أصلا الشارع، لا يتعلق بأمر ولا نهي. ولما قال طلبا غير أو طلبا جازما أخرج المكروه، فإنه مطلوب تركه طلبا غير جازما. والتعريف هذا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما يشمل الأفعال ويشمل الأقوال ويشمل أعمال القلوب. انتبه إلى هذا الشيء، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما من الأفعال مثل ماذا؟ الأفعال المطلوب تركها ترك الطلب جازما. شرب الخمر، الزنا، الفواحش، الموبقات، السحر، الشرك. طيب ما طلب الشرع والأقوى؟ النميمة، الغيبة، النميمة، الغيبة، الكفر، أحسن، الاستهزاء، الكذب، بارك الله فيك، هذه كلها من الأقوال المطلوب تركها طلبا جازما. والأعمال القلبية كذلك أو أعمال القلوب، الحسد، الخوف من غير الله، النفاق، أيضا من أعمال القلوب المحرمة، الرياء، نعم كذلك الولاء، ولاء من؟ ولاء لغير المسلمين، ولاء المعادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كل من أعمال القلوب المحرمة، يعني يحرم على العبد أن يأتي بها. إذن الشيخ الجويني رحمه الله سماه المحظور، وكثير من العلماء يسميه المحرم أو يسميه الحرام، وهذا لفظ الشارع، يعني رب سبحانه وتعالى سمى هذا القسم الحرام، وهذه التسمية القرآنية. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة. هذا حلال وهذا حرام، إذن الحرام هو في مقابل الحلال، لكن هنا في القسمة هذه الأصولية التكليفية الخماسية، الحرام في مقابل ماذا؟ الواجب. إذن ليس في مقابل الحلال، وإنما هو في مقابل الواجب، لأنه ما تقدم معنا أنه من أقسام التكليف ماذا؟ الحلال. الحلال، ولذلك معناها الحلال في الآية القرآنية ما مقابل الحرام؟ الحلال. لكن في الأقسام التكليفية ما مقابل الحرام؟ الواجب. لماذا؟ لأن الحرام كيف وجه المقابلة بينهما الكريم؟ بما أن الواجب الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما عكس ذلك الحرام الذي طلب الشارع تركه الذي نهى الشارع عن فعله نهيا جازما. أحسن، هذا هو. إذن الواجب عكس الحرام، إذن تعبير الأصوليين حين يقولون إن الحرام ضد الواجب ليس المراد به سياق الآية الحرام ضد الحلال، وإنما المراد به سياق الأقسام القسمة التكليفية قسمة الأحكام، المراد به بوجه المقابلة أن الحرام منهي عنه نهيا جازما، وأما الواجب فمأمور به أمرا جازما. حسنت. طيب إذن ما حكم الحرام؟ ما حكم فاعله؟ يعاقب أو يستحق فاعله العقاب، ويستحق تاركه الثواب تاركه امتثالا. أحسن، لماذا قلنا امتثالا يا كريم بالذات؟ يمكن أن يفعل الشيء وهو لا يريد تاركه. بارك الله فيك. تاركه يمكن أن يترك الفعل ولا يريد بذلك امتثالا لأمر الله. أحسن، ممكن يترك الإنسان الفعل ولا يتركه امتثالا، ولا يعني لا يتركه لوجه الله، إنما يتركه عجزا. شخص يريد أن يقارف معصية معينة لكن حال بينه وبينها أمور، فهل يؤجر لكونه قد تركها ولم يفعلها؟ لا يؤجر، لأنه لم يتركها امتثال. وآخر ترك الطاعة مثلا رياء، يعني أو حياء من الناس، حشم من الناس، جاب شاف على المعصية فشاف الناس متعدين فأحجم، هل لم يفعلها هل يؤجر على ذلك الترك؟ لا يؤجر، لأنه لم يفعلها بل يأثم كما قلنا، لأنه استحي من الناس ولم يستحي من الله. إذن إخواني هذا التعريف عنها، وهذه خلاصة القول بخصوص المحظور اللي هو الحرام. وأهم شيء انتبه الإنسان إلى مسألة أن القيدين هذو، أولا أنه يستحق العقاب. لماذا يستحق؟ لأنه تحت المشيئة، كل عمل من المحرمات ومن المحظورات ومن الممنوعات فإن صاحبه يستحق العقاب. لا نتألى على الله، لأن الله قد يغفر له وقد يعفو عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل عمل محرم عسى الله أن يتجاوز عنه إلا الشرك. بعد ذلك نتكلم عن المكروه، وهو القسم الخامس والأخير من أقسام التكليف. قبله الحرام قلنا له مسميات، الشيخ الجويني سماه المحظور، وأكثر العلماء يسمونه بالحرام، ومنهم من يسميه بالمحرم. ثم بالنسبة للمكروه نقول في نقرأ تعريف الجوين، قرأنا حافظة تعريف الجوين المكروه. قال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فعل فعله. قل إن حمزة كالعادة هذا التعريف على أي النوعين التعريفات وما هي القيود وما هي انتقادات عليه. هو تعريف به الحد ولا بالرسم؟ بالرسم اللي هي الثمر. حسن. وما هي وجه أوجه الانتقادات على هذا التعريف؟ المكروه ما يثاب على تركه امتثالا. زيد عبارة امتثالا ولا يعاقب. لا العقاب ما فيهش فايدة استحقاق. يقول ولا يعاقب على فعله. إذا المكروه ما يثاب على تركه امتثالا. يعني الإنسان لو ترك مثلا كما قلنا مثلا ترك الأكل بالشمال. الأكل بالشمال ما حكمه في الشرع؟ مكروه. لو تركه لا لكونه ممتثلا لأمر الشارع وممتثلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتجنبا لصنيع الشيطان، وإنما لأن يده الشمال فيها جبير فأكل باليمين، فهل هذا يعني يثاب؟ ما استحضرش النية هذه أصلا، بل قد يكون أصلا هو في العادة يأكل به بشماله، لكنها تقول له هذه المرة أكل بيمينه لعارضا أو لأمر طارئ لا احتسابا لذلك الصنيع لوجه الله، فإنه لا يثاب على الصنيع. إذن لابد من قيد هذا وقيد الامتثال. وأما معناها المكروه فهو في الاشتقاق الصرفي على وزن ماذا؟ مفعول. المكروه يعني المبغض. المبغض لا المبغض. المبغض هذه وزنها شنو؟ مفعل. هي مفعل لكنها على معنى وزن اسمي اسم المفعول بالفتح المبغض، لأن مبغض اسم مفعول والمبغض هو اسمه اسم فاعل. إذن المكروه هو المبغض. والتعريف الذي يعني يرتئيه المؤلف الشارح هو ما طلب الشارح تركه طلبا غير جازم. هذا التعريف فيه قيدان أيضا. تفضل بهادي. ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازما. ما طلب الشرع تركه. خلي إخوان سعيد كمل كتبه. المكروه هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. هذا التعريف المختار الراجح. لما قال بهادين ما طلب الشارع تركه. خرج به الواجب. علاش خرج الواجب؟ لأن الشارع الواجب ما أمر به الشارع. طلب فعله. أحسن. طيب. وخرج قلت المندوب. المندوب لماذا؟ لأن المندوب كذلك مأمور به فعلا. لأن المندوب لأن المندوب طلب الشارع أيضا يعني مطلوب يعني مأمور به. نعم. بخلاف هذا فإنه منهي عنه الحرام. نعم. المكروه. فالمندوب مأمور به وهذا منهي عنه. نعم. فيخرج من هذا التعريف وكذلك يخرج المباح. المباح لأنه أصلا لا يتعلق به أمر ولا نهي. ما طلب الشارع تركه هذا القيد الأول خرج به ثلاثة الأمور ذكرها بها. طلبا غير جازم خرج به المحرم. خرج به المحرم كيف؟ لأن المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. طلبا جازما أحسن. فلذلك إذا خرجت هذه الأمور وهذا مهم جدا في التعريفات. لا بد أن يكون التعريف جامعا ومانعا حتى يكون يعني تعريفا منضبطا. شكون يعطينا أمثلة للمكروه شرعا؟ أمور مكروهة شرعا. ثم أعطيني حاجة ما الشارع ربي يكرهها مش محرمة مكروه. تفضل. صيد المتعة. صيد المتعة ما معنى صيد؟ يعني الصيد للاستمتاع فقط لا ليس ليأكله. هذا مكروه شرعا. أو ما الدليل؟ تعرف دليل؟ أذكر أن هناك حديث. ما قلنا ماذا حكم قلنا في الصيد؟ ما حكمه؟ أصلا إنه مباح. صيد للأكل مباح والمتعة شو معنى؟ ماذا تقصد؟ معناه يصطاد ويترك ويمشي. هذا تبذير. نعم. هذا إسراف لا شك. إنسان يقتل معناه فصيد ثم لا يأكله فهذا نعم يعني نعم هذا أمر مكروه بل قد يكون محرما لأنه ازدراء لنعم الله وإتلاف للنعم وعدم انتفاع بها. فضل. مغادرة المسجد بعد الأذان. أحسنت. مغادرة المسجد بعد الأذان أمر مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مثال كذلك. أمثل أوضح. النوم بعد صلاة العصر مكروه. ما الدليل؟ شو الدليل يا شيخ محمد الطاهر؟ لا أنا ما أعرف دليل عليه. أنا أعرف دليل عن النوم قبل صلاة العشاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها منها عن السهر والسمر بعدها لغير حاجة وعن النوم قبلها لأنه يخشى تفويت الوقت أو تفويت الجماعة. كذلك من الأمور المكروهة صلاة النافلة بعد صلاة الصبح. أحسن، بل هي هذا النهي كراهة ولا نهي تنزيه؟ نهي تحريم ولا تنزيه؟ نهي تحريم. هذه مكروهة أنت قلت، هي كراهة تنزيهية ولا تحريمية؟ الصلاة في وقت النهي لا تحريمية، نفس النهي. قال لا تصلوا، قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا هنا النهي للتحريم لا للتنزيه، لأن كراهة، لأن المكروه قلنا ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، أو على تعبير الجويني ما لا يعاقب على فعله. واللي يصلي بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر هل يعاقب ولا لا يعاقب؟ هل يستحق العقاب ولا لا يستحق؟ يأثم، يأثم ويستحق العقاب لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو صليت العصر حرام عليك تصلي، مش مكروه، حرام، لأن الشارع نهى عن ذلك. تحيه المسجد هذه نعم، ان مثلا في اوقات في بعد اوقات النهي محل خلاف، لكن المقصود النافله بعد العصر وبعد الصبح محرمه، النافله المطلقه. اذا المكروه قلنا يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمكروه اخواني تجدون في كتب الاصول عده اصطلاحات وتعبيرات له، اشهرها ثلاثه اصطلاحات. قد يعبرون عن المكروه بعبارة نهي التنزيه، نهي التنزيه، يعني يقول لك، يقول العالم بدلا يقول هذا مكروه يقول وهذا منهي عنه تنزيها، لما يقول هذا منهي عنه نهي التنزيه يقصد هي نفسها مدلول عبارة المكروه. المكروه نعم. وكذلك وأيضا العبارة الثانية، قد يعبرون عن المكروه بلفظ الحرام، قد يعبرون عن المكروه بالحرام لكن لا يقصدون الحرام الاصطلاحي الذي تقدم، الذي هو ما يستحق فاعله العقاب ويستحق تاركه امتثالا الثواب، أو هو ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، ليس هذا المراد. وهذه خاصة تجدونها عند المتقدمين، عند السلف، عند الأئمة الأوائل، يعني يعبرون عن شيء مكروه كراهة تنزيهية بالحرام، كقولي الإمام أحمد رحمه الله: أكره المتعة والصلاة في المقابر، أكره المتعة والصلاة في المقابر. ما معنى المتعة هنا؟ يقصد زواج المتعة، يقصد نكاح المتعة، يقول أكرهه، والحال أنه محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر، عن المتعة وعن لحم الحمر الأهلية، والنهي هنا نهي تحريم. وكذلك قال أكره الصلاة في المقابر، ومعلوم أن الصلاة في المقابر هي محرمة. إذن الكراهة هنا يراد به الكراهة التنزيهية ولا التحريمية؟ التحريمية. نعم، فهذا من كلام الإمام أحمد. ولذلك معناها يعني أحيانا قلنا المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي يعبرون بالكراهة عن كراهة التحريم، وأحيانا يعبرون بالحرام نفسه معناها بالكراهة، يقول أكرهه والحال أنه محرم، وأحيانا معناها العكس. فغالب استعمال أحيانا يعني المتقدمين يسمون المكروه بالحرام، فيعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة، يعني الحرام نفسه يسمونه مكروها، واضح؟ الحرام الاصطلاحي يسمونه مكروها، وهذا إنما يفعلونه تورعا وحذرا من أن يقولوا على الله، أن يتقولوا على الله بغير علم، وأن يفتوا في الدين بغير علم، وحذرا من أن يعني يكون ممن هم معنيون بقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة. فالشيء حرام معلوم، لكن هو يقول لك أكرهه، لماذا عبر بالكراهة مع أن لفظ التحريم أدق وأشهر؟ السبب ما هو؟ قلنا الخوف والورع، لا يريد أن يعبر بحرام يخشى أن ينطبق عليه قول الله تعالى أن يكون من الذين يقولون على الأشياء هذا حرام والحال أنه ليس بحرام، فيقول أكرهه. وتجد العكس أحيانا، يعبر المتقدمون عن الحرام المعروف المقصود من الحرام الاصطلاحي بلفظ المكروه، وهذا ينبغي إذن ماذا ما المطلوب من طالب العلم في هذه الحالة؟ أن يميز بين اصطلاحات العلماء. فإذا قال مثلا الإمام أحمد، وهذا منقول عنه، أكره المتعة والصلاة في المقابر فهل نحملها على الكراهة التنزيهية التي هي معناها كراهة تنزيهية أم على الكراهة التحريمية؟ كراهة تحريمية. نحملها على الكراهة التحريمية لأن هناك من أدلة أخرى تدل على التحريم. لذلك حين قال الشيخ الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة المقابر، قال في مختصر أيضا عبارة أخرى في مختصر الخرق، قال ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، في مختصر الفقه، وهذا متن في الفقه الحنبلي، قال ويكره أن يتوضأ يعني المتوضئ في آنية الذهب والفضة. هنا أي كراهة يريد؟ الكراهة التحريمية. لماذا؟ لأنه قد ورد من النصوص الشرعي ما يدل على حرمة التوضأ واستعمال آنية الذهب والفضة. يقول ابن قدامة الحنبلي المقتسي رحمه الله أراد بالكراهة التحريم، ولا أعلم فيه خلاف، لا خلاف في المذهب الحنبلي وفي غيره، في لا خلاف في حرمة التوضأ من، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقال الذي يشرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. ومعلوم أن الأمر إذا توعد فهو من الكبائر لا فقط من المحرمات، الكبائر هي التي ترتب عليها وعيد شرعي وذكر لها عقوبة خاصة. فإذا الأكل والشرب من الأمور المحرمة حرمة شديدة، فإذا هنا المراد بالكراهة الحرمة، لكنه يعبر بها تورعا، ما يريد يقول هذا حرام لأنه معناها يعتقد أن هذا اللفظ غليظ وكبير ولا يقول إلا معناها في نص في أمر ورد بالفعل التنصيص على أنه حرام وإن كان هو حرام في الواقع. واضح أخواني؟ ولذلك أيضا في الإمام أحمد رحمه الله يقول عبارة أخرى، يقول أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار، أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار. هل اللفظ هذا اللفظ الأفضل كراهة على أي معنى يحمل؟ على يحمل على كراهة التنزيه. لماذا أخي؟ نعم صحيح، نعم نهي كراهة، أحسن. ولأنه كذلك أكل اللحم والخبز يعني أو حتى الإدمان عليه ليس محرما شرعا، لكن هو يكره التوسع في المباحات والإغراق في المباحات لأنها قد تقسي القلوب وقد تجعل العبد يعني يعيش الطرف الذي يشغل عن الطاعة ونحو ذلك. فإذا كيف نعرفه؟ طيب الآن احنا نحير، أيضا قد يحير الواحد في عبارات خاصة الإمام أحمد مشهور عنه هذه العبارة أكره كذا وأكره، وتقدم معنا ثلاثة أمثلة الآن، فكيف يعني يميز الإنسان بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية؟ كيف يميز؟ تفضل. بالدليل. أحسن، يعني ينظر في النصوص الشريعة، إذا وجد دليل يدل على الحرمة وقال به العلماء وهذه مذاهب جماهير العلماء فإنه يحمل لفظ العبارة هنا على الكراهة التحريمية. وإذا لم يوجد نص من خارج العبارة يدل على كون ذلك الشيء مكروه كراهة تحريمية فإنه يحمل على الكراهة التنزيهية. إذن الآن تقدم معنا أن الحرام يعبر عنه بماذا؟ أن المكروه يعني يعبر عنه بعبارة نهي التنزيه، ويعبر عنه بعبارة الحرام، ويعبر عنه أيضا بعبارة الثالثة الآن تمر معنا وهي ترك الأولى. الثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى، يعني يقول لك الشيخ أو العالم يقول هذا الحكم هذه المسألة تركها أولى، لما يقول تركها أولى يعني ماذا؟ يعني أنها مكروه، هذا الشيء تركه أولى، يريد أنه مكروه شرعا. وهذا أهمله أكثر الأصوليين، أكثر العلماء لا يعبرون بهذه العبارة تركه أولى، بل يعبرون لا ما فيها جزم، لو كان فيها جزم نقال حرام، لكن قال تركه أولى من كذا، يعني الشيء لما يكون أولى من كذا لا يعني ذلك أن الذي فضل أن المفضول منهي عنه شرعا. فهمت؟ أنا أقول لك مثلا أن تأكل أن تشرب جالسا أولى من أن تشرب قائما، هل الشرب قائما حرام؟ لا، لكنه مكروه. إذن هذه العبارة بالضبط هي معناها يقول تركها أولى، وهذا أيضا من الورع، العلماء ما يحبوش يقولوا مكروه أيضا، فمعنى التورع أن يقولوا تركه أولى، أو يقول لك يا شيخ لا ينبغي أن تحضر معناها إلى مجلس العلم وأنت يقول واحنا مثلا على هيئة غير حسنة ونحو ذلك مثلا، وأنت شارد الذهن وأنت غير مصطحب لكتابك مثلا وأنت تشوش مع زميلك، فهذه العبارة قلت لا ينبغي، يريد بها كراهة، لكن هو لطف العبارة. كذلك عبارة تركه أولى، ويذكرها الفقهاء كواسطة بين الكراهة والإباحة. يقول الشيخ الفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه، وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الأولى. إذن الفرق بين المكروه وخلاف الأولى، قلنا إن الخلاف الأولى إن عبارة خلاف الأولى من عبارات ماذا؟ المكروه. لكن بعضهم فرق بين مكروه وبين خلاف الأولى، قال لك ما جاء فيه نص مباشر يدل على كراهة فهو مكروه، وما لم يأتي فيه نص يدل على كراهته فيقول لك خلاف الأولى. هذا تفريق. والشيخ صاحب البحر المحيط قال والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا لكانت الأقسام ستة. لأن بعضهم قال لك خلاف الأولى هذا قسم سادس، نقول واجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وخلاف الأولى. قال لك لا تعده قسم سادسا، بل هو من أقسام ما ومن مراتب المكروه، لأن المكروه في حد ذاته ينقسم إلى مراتب، منها ترك الأولى أو خلاف الأولى. قال ولا ينبغي أن يعد قسما سادسا، نعود عبارته، قال والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه ومن درجات المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة، وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. إذن المعروف أن الأقسام كم؟ خمسة. إذن خلاف الأولى هو من مراتب ماذا؟ من مراتب المكروه. وأيهما أشد، المكروه والخلاف الأول؟ مكروه. المكروه أشد. الآن أيها الإخوة بهذا نكون قد فرغنا من الكلام عن الأحكام التكليفية. الحصة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الأحكام الوضعية بإذن الله، الصحيح والفاسد وما يتعلق بهما، والحصة الجاية امتحان إن شاء الله فيما تقدم. كل ما أخذنا من الحصة الأولى إلى حد المكروه نمتحنكم فيه إن شاء الله كتابيا في النصف الساعة الأولى من الحصة الجاية. حاولوا نجوا مبكرين الساعة ونص إلى حد الساعتين يكون تم الامتحان. والحاضر يبلغ. والسلام عليكم ورحمة الله.